وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثه. فان كنت ذكرا فاخلع الذهب. كلم كلام عام. ان كنت ذكرا فاخلع الذهب. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور امتي. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.